خمسة رجل ومن أعتقى عبد عن رجل في ولاء للرجل المعتقي عنه. أنا أعتقت عنك مثلا عبدا، أعتقت عنك لا عن نفسي، أردت أن أعتق عنك عبدا فأعتقت عنك هذا العبد. أعتقت بهذا العتق أو إيه؟ أردت أنا أن أتبرع عليك، أردت أن أتبرع عليك بعتق عبدي فأعتقت عبدا عنك مثلا من باب الصداقة ولا من باب المحبة ولا من أي الأبواب، كأنني أهديت لك هذا العتق. إن الآن ما أعطيتك الولاء وإنما أعتقت عنك هذا العبد، أما أن أعتقه وأعطيك الولاء هذا لا يجوز، ولكن أن أعتق عنك بادئ ببدء فهنا يكون لك ولاء هذا العبد الذي أعتقته عنك. نعم تشبه مثلا الذي حج عن أمه، مثل هذا الذي حج عنه، لا حج عن واحد من المسلمين ده لا بد فيه من نية. لا بد فيه من نية، لأن النية هي التي تميز هل اعتق عن نفسه أم اعتق عن غيره. نعم. هل الأنثى ترث المنهرة بالولادة والإشحام؟ ترث، هذا قلنا الأنثى ترث الولاء أو يكون لها الولاء بطريقين، الطريقة الأولى أن تباشر عتق بنسياء، والطريق الثاني أن تعتق شخصا له أولاد أو له عبد أعتقه، فأولاده لها عليهم الولاء، ومعتق الذي أعتق له لها عليه الولاء، إذن لها الولاء بسببين، بسبب مباشر وبسبب غير مباشر، المباشر الذي اعتقته وغير المباشر عندما يولد هذا الذي اعتقته اولادا، ولكن بشرط ان يكون هؤلاء الاولاد ليس ايوه ليس ابوهم حرا، ما اذا كان ابوهم حرا فقد تبعوا اباه مباشر في الحرية، تبع اباه في الحرية القشي يتملكه. نعم. حكم الولد؟ نعم. حكمه؟ حكمه انه لا يباح ولا يوهب ولا يتبرع به ولا يتصدق به، وحكمه ان ترث بسببه في الشرع، هو ثابت ومن الاحكام التي اثبتها الشرع لاصحابها، هو حكم شرعي اثبته الشارع لصاحبه، ولذلك قال بعضهم في تعريفه هو صفة حكمية توجب لموصوفها العصوبة عند فقدها، هو صفة حكمية أي صفة من الصفات الشرعية التي أعطاها الشارع للعباد، توجب هذه الصفة ماذا توجب؟ توجب لصاحبها العصوبة أي يكون وارثا بالعصوبة عند عدمها، شوف عند عدمها أي عندما لا يوجد من يعصي غير هذا المعتق، أما إذا وجد غيره فلا محل له. بهذا التعريف يتبين لنا أن المعتق إنما يرث بالولاء إذا لم يوجد غيره من العصبة. نعم. مثل أخذك المسألة ما زالت في شيء من الإشكال. يعني المقصود أن المرأة إذا أعتقت مثلا بنفسها الولاء ولا ثالث بالولاء هنا ثالث بالولاء إذا مثلا لا ثالث الولاء الذي أعتقه غيرها مثلا لا ثالث الولاء الذي كان لغيرها من ثالثه هي كالزوج مثلا وكالأبي وكالابن وكالأخي، لا يثالث هؤلاء الأشخاص، ولكن هل ثالث ولاءه؟ لا. لماذا لا ترث ولاءهم؟ لأنها لا ترث بالتعصيب، لأنها لا ترث بالتعصيب ومن ثم لا ترث الولاء. نعم. ما يجوز الخير قال المؤلف من تارك ابنين فورثا ولا أقمر لأبيهما. من تارك ابنين فورثا ولا أقمر لأبيهما. هذا ابنان ورثا مولا، هو مولى لأبيهما، أي هذاك المعتق اللي أتقبضهم أتقب به، لما أتقب بهم هو مات بقالوا الولاء، شكون اللي غادي يورث هذا الولاء؟ وما جوج الإبنين واش غادي يورثوا به؟

حين نقول حصة شريكه ماذا ها؟ قال ماذا نخرج بهذا القيد؟ حصة شريكه. نعم نعم حصة غير الشريك. تمام. ذكرا هذا قيد نخرج به نعم ايوه الاختيار اي شراء الاختيار. هذا لا يدخل معنا على سبيل الشراء. على سبيل الشراء لانها ثمانية نعطي هذه الثمانية لمن يملكون ما تبقى من العبد. نأخذ من مال هذه الثمانية ونعطيها لمن يملك ما تبقى من العبد ويحرر العبد لان الشرع يتشوه الى العتق كثيرا. اما اذا لم نجد له ما نعطي اولئك الشركاء موجنش ومحسن لا يملك الا هذا الجزء الذي اعتقه فماذا نفعل؟ يكون هذا العبد قد اعتق منه الجزء اللي هو الخمس وتبقى فيه اربعه اجزاء ولا نحتم على اولئك ان يعتقوا حصصهم من العبد. علاش ما نحكموش عليهم؟ لانهم ما دخلوا في العبد. لو كان العبد له لوجب عليه ان يعتقه كله بعتق حصة يتحتم عليه ان يعتقه كله. ولكن هؤلاء الذين يملكون ما دخلوا في العبد. هذا معنى الحديث. من اعتق شاركا اي حصة له لعبد وكان له او فكان له مال يبلغ ثمن العبد ايش نديرو؟ قوم عليه العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصه وقد عتق وقد عتق العبد عتق هكذا لان عتق هذا لازم لا يبنى للمشكور. نقول عتق العبد عتق العبد. طيب والا ان لم يكن له ما مال اي لم يكن له مال يقوم به العبد شو فعله؟ فقد عتق عليه ما عتق اي يعتق من العبد الجزء الذي الذي يملكه المعتق وتبقى الاجزاء الاخرى لاصحابه. وهذا معنى قوله هنا في هذه الفقرة ومن اعتق بعض عبده استتم عليه معنى استتم عليه اي عتق عليه جميعه ان كان يملكه كله. هذه حالة. الحالة الثانية وان كان لغيره معه فيه شائبة ان كان لغيره معه فيه شائبة اي كان يملك معه هذا العبد الغير. هاش نديره هنا قوم عليه نصيب شريكه اليتيم قوم عليه نصيب شريكه ثم ادى هو ذلك الثمن اي هذا المعتق ادى ذلك الثمن من ماله. قال وان كان لغيره معه فيه شركه قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه. ايوه بقيمته يوم يقام عليه اي في الوقت الذي اعتقه نقومه بما يساوي في ذلك الوقت الذي اعتق فيه. كم يساوي؟ قلنا عشرة. نقول لو العبد يساوي عشرة انت اعتقت خمسك ولكن بقي في العبد اربعة خمس ثمن وثمانية ادفع الثمانية لهؤلاء ليحرر العبد. فان بان بانه معتق لا يجب فحينئذ يعتق عليه نصيبه فقط ويبقى غير نصيبه يبقى غير نصيبه بالنسبة للعبد مملوكا فيه. قال وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق. نعم وعتق فإن لم يوجد أي عتق العبد بمعنى عتق كله ما بقى فيه تشي جزء. نعم

تلده منه تزوجها سيدها عبدا او زوجها حتى حرا بشرط ان يكون ذلك حر غير مستطيع للطول. ايوه فتلد فهذا الولد يعتبر رقيقا. هذا الولد يعتبر رقيقا. نعم. حكم ولدها اذا كان من سيدها وحر بلا شك، واذا كان من غير سيدها فهو حر ايضا بموت سيدها. لا صدق. نعم. اذا هي ام الولد، ولدها الذي تلده مع سيدها هذا حر بلا شك منذ ولادته، مش حتى يموت السيد، لانه تابع لابيه في الحريه، تابع لابيه. ولكن اذا ولدت من غيره فأولادها من غيرها من غيره متوقفة حريتهم على موت السيد. أم الولد عندما يموت سيدها تبقى في داره أم تذهب إلى نعم لا، إذا مات سيدها سبق أنها تعتد نصف عدة الحرة، سبق أنها في باب العدة وأنها تعتد. نعم. عندما لما ليس لها لا الآن صارت حرية، صارت حرة، صارت حرة تذهب إلى حال سبيلها، تتزوج، تفعل ما شاءت مثل مثل سائر النساء الحرائر. رفع عن الرق نهائي. نعم. ايه حديث يدل على انه يجوز بيعها؟ نعم. اي حديث؟ نعم. هو قول شجر رجل عنه كنا نبيع التراري لاخذ مال الاولاد. فالرسول سئل لم يكن لنا حيا قريبا على ذلك ولم يرى بذلك. نعم هذا الصحيح، الحديث هذا موجود صحيح. الحديث هذا اختلف اولا في تصحيحه وفي تضعيفه، وعلى فرض صحته فهو منسوخ بالحديث الآخر. كنا أي كان هذا الأمر قبل أن ينهاه، فلما نهاه صار الحديث منسوخ. هذا القول الصحيح الذي أقره العلماء، وهو أن الحديث الأول يكون أيوه تمام. نعم. قلنا لأن أمر الولد إذا صار في حمل ولو كان مضاعفا إنها تكون في حمل تسقطه؟ نعم تسقطه، لأن الإسقاط هذا شيء كثير تجري به سنن الله تعالى في الكون. ومشغل أم الولد ذلك الحرائر يسقطن، فإذا وقع لها إسقاط وشيء هي اللي تسقط بها لا، وإنما وقع لها إسقاط بسبب مرض فيها أو في الحمل. وش معنى أسقطته؟ أسقطته بيدها لا، فعندما نعبر بأسقطته لا يقصد بذلك أنها هي التي أسقطته، وإنما يقال هذا التعبير في المرأة التي سقط منها ولد قبل زمان خلقته. فكل من سقط منها ولد قبل تمام خلقته يقال فيها أسقط. نعم. يعني دخلت في الإسقاط، مش معنى أن فعلت، لكن دخلت في الإسقاط، فما يقال أكثر الصائل، يعني دخل في الإسقاط. إذا أدبر الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، فقد أكثر الصائل. مش معناه فعن الإفطار، لكنه دخل في الإفطار. لا. الخطوة الأولى في المسألة التعبدية هي ترتب عليها ما يترتب على الخطوة؟ إيه. مهما. ها؟ يعني مما. خلف الذكر. إيه نعم، ذكر الذكر يجب على الإنسان أن يخرجها عن نفسه وأن يخرجها عن أولاده وعن من يملك من العبيد. سواء كان الذي يملكه ام ولد او كانت انا بالحارث، هذا لا بد هي مخاطبه لا يخاطب به سائر المثلثين الا ما استثني بالنسبه للعبيد

ورد من طرق متعددة، وهذه الطرق يشهد بعضها لبعض، فصار الحديث بهذه الطرق صحيحا وينبغي العمل بمقتضاه. قال: ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها. من احكام العتق ان من اعتق امة حاملا كان جنينها تابعا لها في العتق، لانه جزء منها، لانه جزء منها ولا يمكن ان يفصل عنها. فمن اعتق امة وهي حامل كان جنينها تابعا لها في العتق، فإذا ولدت ذلك الجنين يعتبر معتقا سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير الإسلام. يشير بهذه الفقرات إلى شروط العبد الذي وجب عتقه. قلنا بأن العتق على قسمين: واجب أو مندوب. والواجب هو الذي ترتب عن سبب يوجبه، كالكفارة مثلا، سواء كانت كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة أكل في رمضان، فهذه من أسباب وجوب العتق. وكذلك من نذر أن يعتق رقبة أو رقبتين فقد صار العتق في حقه واجبا بسبب ما هو، وهو النذر. وهكذا أسباب وجوب العتق كثيرة. من وجب عليه عتق رقبة فهناك شروط لا بد منها في هذه الرقبة الواجبة. من هذه الشروط أن يكون أو تكون هذه الرقبة سالمة من العيوب. لماذا؟ لأن هذا العبد أو هذه الرقبة التي أراد أن يعتقها لا بد أن تكون كاملة، ولا تكون كاملة إلا إذا كانت سالمة من العيوب. الشرط الثاني أن تكون خالصة الرقية. أما إذا كان فيها جزء من الرق وفيها جزء من الحرية فلا يجوز عتقها. لماذا؟ لأن الله أوجب عتق الرقبة ولا تكون رقبة إلا أي لا تكون رقبة معتوقة إلا إذا كانت خالصة الرق. والشرط الثالث أن تكون مسلمة، لأن الله شرط ذلك في كتابه، وكذلك جاء في الحديث ما يدل على اشتراط الإسلام في الرقبة. قال الله في القرآن الكريم: فتحرير رقبة مؤمنة. وردت الرقبة مطلقة في بعض المواضع ومقيدة بالإيمان في بعض المواضع، وحملت الرقبة المطلقة على الرقبة المقيدة. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن رجلا يقال له معاوية حلف وترتب على يمينه كفارة وأراد أن يعتق أمة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في شأنها: هل تجزئ في العتق؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة.

واختلف الحكم، والراجح فيه ماذا؟ عدم الحمل. أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فالراجح فيه إيش هو؟ أيوة، فالراجح فيه هو الحمل، فالراجح فيه هو الحمل. وهذا مثل الكفارة، مثل الكفارة مثلا ورد تقييد الرقبة كفارة بماذا؟ بالإيمان. ووردت الكفارة أو وردت الرقبة في كفارة أيوة. وهنا اختلف السبب واتحد الحكم. شو السبب؟ السبب في كفارة القتل القتل، وفي كفارة الظهار الظهار، وفي كفارة اليمين اليمين، ولكن اتحد الحكم في الجميع. شو الحكم؟ أيوة تمام. فهنا يترجح الحمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: والولاء الى اخره، بعد ان اتم الكلام عن العتق الذي هو الامر الخامس من الامور التي ترجم لها المؤلف، انتقل الى الامر السادس الذي هو الولاء. اذا الامر الخامس هو العتق واحكامه، باب العتق وأحكامه. وسبق لنا في الدرس الماضي ما تبقى من أحكام العتق. الحكم الأول من هذه الأحكام أن من شبهها عبده كأن يقتله فإن شرع ذلك بموضع لا أعتقد. نعم، أن من مثل بعبده مثلة وجب عليه أن يعتق عليه عبده على رغم أنفه،